كان يا مكان في قديم الزمان فتاة اسمها ريم، كانت تعيش في كنف والدتها المريضة وتعمل على خدمتها ورعايتها حتى وفى الأجل في صبيحة يوم شتاء ممطر. فأصبحت ريم وحيدة في هذا العالم وهي تبلغ من العمر 23 ربيعا، وقد كانت ترفض سابقا كل من يتقدم لخطبتها بسبب التزامها برعاية أمها. بعد مضي بضعة أشهر على وفاة أمها، تقدمت أم رمزي من ريم وكانت سيدة طيبة القلب. سبق وأن خطبت ريم لابنها رمزي، لكن ريم اعتذرت في حينها. قالت أم رمزي: رحم الله أمك، كانت سيدة عصامية أرادت لك كل الخير، لكنك الآن شابة وحيدة في هذا العالم الذي لا يرحم، وها أنا الآن أكرر طلبي أن تقبلي بالزواج من ابن رمزي، فلم يعد لديك عذر. أطرقت ريم قليلا ثم هزت رأسها بالإيجاب، ففرحت أم رمزي وعانقت ريم وقالت: أجل افرحي واضحكي، ولن تري بعد الآن إلا وجه السعادة إن شاء الله. ضحكت ريم من كل قلبها لأول مرة منذ سنين طويلة، وقد شعرت أن أبواب السعادة والهناء قد تفتحت في وجهها. فقد كان رمزي مرزوق شابا يندر مثيله في الرجولة والشهامة وكرم الأخلاق، وكان أباه معلما محترما، ولرمزي أخ أصغر منه يعمل في ميناء السفن، والعائلة بمجموعها محترمة ومن خيرة عوائل الحارة. تم الزواج ومرت الأشهر التالية على خير ما يرام للجميع ولريم على وجه الخصوص، فقد أحبها كل أفراد العائلة حبا جما واعتبروها واحدة منهم، فقد كانت تؤدي ما عليها من حقوق زوجها ثم تسهر بعد ذلك على خدمة والديه. فكان رمزي ممتن لها كثيرا لأجل ذلك خصوصا، وأنه ليس لديه أخوات يقمن برعاية والديه. بعد فترة قرر حلمي أخو رمزي الأصغر الزواج من فتاة اسمها نوال. قال أنه التقى بها في الميناء وتعمل في قارب للرحلات، فجلس رمزي مع والده وقرر السؤال عنها، لا سيما وأنها ستناسب عائلة مرزوق المحترمة. بعد السؤال والاستفسار عاد رمزي وأبيه وأخبر حلمي أنهما لن يجد أفضل من نوال زوجة له، فصر حلمي بذلك. وهكذا تمت مراسيم الزواج على عجل، وضم منزل مرزوق وافد جديد. بعد أيام قليلة لاحظت ريم تغيرات بالجملة، بدأت تطرأ على تصرفات المرزوق، فقد شب الفتور على علاقة الجميع بها، واختفت تلك الحماسة والحفاوة التي كانت تستقبل بها، وأبدلت مكانها نظرات اللامبالاة والتضجر والتأفف عند رؤيتها. فاستغربت ريم من ذلك وساورها قلق مريب، وللعكس من ذلك فقد نالت العروس الجديدة نوال من الترحاب الشيء الكثير والدلال المفرط، رغم أنها كانت كسولة جدا ولا تعمل شيئا سوى الاستلقاء وتناول الأطيب حتى تخلف. وكانت كلما نزلت من غرفتها نهض المرزوق وأجلسوها على أكف الراحة ولطفوها بالحديث ومعسول الكلام، وأمروا ريم أن تنسب نفسها لخدمتها ما دامت جالسة. أم رمزي التي كانت بمثابة الأم الثانية لريم تبدلت. أم رمزي التي كانت بمثابة الأم الثانية لريم تبدلت معاملتها معها، وأخذت تكلمها بخشونة وتأمرها بعصبية وكأنها عبدة ذليلة، بل أخذت تتطاول عليها بالضرب من أجل أمور تافهة لا تستحق تلك العصبية، رغم أن ريم كانت تبذل ما بوسعها لإرضائها، مما سبب تعاستها. فحاولت أن تشكو همها لزوجها الحبيب، ففوجئت به ينهرها بخشونة ولأول مرة منذ أن تزوجته، ويصرخ عليها بأن تجعل من نفسها خدامة تحت أرجل العائلة، وأن لا تشتكي من أي واحد منهم ولا حتى نوال. ثم تناول سترته بعصبية وأراد الخروج من الغرفة، فنادته ريم فالتفت إليها ونظر إليها نظرة مخيفة جعلتها تنشمر على السرير. فمكثت ريم على السرير فترة وهي مذهولة مما جرى وأخذت تبكي بصمت. وفي اليوم التالي حاولت ريم التكلم مع نوال على الانفراد، وأرادت أن تعرف سبب التصرفات الغريبة للعائلة معها. فنظرت إليها نوال بنظرة مخيفة وقالت: يبدو أنك لم تعرفي مقدار قوتي بعد. حسنا سأريك. كان هناك مبيع قديم على الدولاب يزين منظره الصالة ويعتز به مرزوق كثيرا، فكان أن قامت نوال بدفع المذياع فسقط على الأرض وتحطم. فهرع حلمي وأبوه ليتبينا الأمر لدى سماعهم صوت التحطم، وحالما شاهد الحطام صح مرزوق: وأسفا، من فعل ذلك؟ فأشارت نوال بإصبعها نحو ريم، فانقض عليها الرجلان كالذئاب الجائعة وانهالا عليها لكما ورفسا، ولم تنفع أمامهما توسلاتها وقسمها بأن نوال هي من فعلت ذلك، لكنهما لم يستمعا إليها. ووصلا الضرب حتى دخل رمزي المنزل، فزحفت إليه ريم وتمسكت بساقيه وتوسلت إليه أن يخلصها مما هي فيه، فكان أن قال لها: ما دام أبي وأخي يعاقبانك فلابد أنك قد ارتكبت أمرا غبيا، ثم ركلها على وجهها فأدماها. وهنا تدخلت نوال وأوقفت الضرب وطلبت من الرجال الرحيل، فامتثلوا لها. ثم انحنت نوال على ريم وأمسكتها من شعرها وجرته بشدة إلى الخلف وقالت لها بحدة: إياك أن تخاطبيني مستقبلا أو تشككي في قراراتي مهما حصل، وإلا قسما عظما سأجعلك تلعنين اليوم الذي ولدت فيه. لقد رأيت كيف جعلت الجميع كالخاتم في إصبعي يتأمرون بإشارة مني. انصرفت نوال فيما زحفت ريم إلى غرفتها تعاني آلاما مبرحة نتيجة الكدمات التي ملأت جسدها. وبعد منتصف الليل وعندما هدأت الأصوات ونامت العيون، جلست ريم تفكر في أمر نوال وكيف تحكمت في آل مرزوق بهذه الكيفية. وهنا سمعت أصوات خطوات تخطو في الممر، فأطلت برأسها من باب غرفتها فشاهدت نوال وهي تمشي في الممر بين الغرف وتحمل بيدها شمع. كان الأمر عاديا جدا، وكادت ريم تعود إلى غرفتها لولا أن لفت نظرها مشهد خطير جدا أصابها بالذهول الشديد. فقد شاهدت أن ظل نوال المنعكس بسبب نور الشمعة على الحائط كان ظلا لعنزة ذات قرون، ما أثار دهشة ريم وجعلها تفتح فمها من الدهشة وتفرك عيناها وتعيد النظر مجددا حتى تأكد لها ما رأت، فانتابتها رعشة من الرعب لأنها تيقنت أن نوال التي تعيش معهم ليست سوى ساحرة شيطانية على هيئة بشر. مكثت ريم برهة من الزمن تفكر فيما ستفعله تاليا، حتى شاهدت نوال وهي ترتدي عباءة رمادية وتغادر المنزل بحذر. وهنا قررت ريم اللحاق بها لتكتشف ماذا ستفعل في منتصف الليل لعلها تفضح سرها وتخلص آل مرزوق من شرها. تابعت ريم نوال وسط جو ضبابي هادئ على غير العادة حتى شاهدتها تدخل إلى الحديقة العامة، فسارت ريم على أثرها ودخلت خلفها، ثم رأتها وهي تجلس أمام إحدى الأشجار وتشرع بالحفر بأداة كانت معها، ثم وضعت صرة صغيرة في الحفرة ثم دفنت الحفرة وانصرفت. فأسرعت ريم إلى الشجرة فور انصراف نوال ونبشت الحفرة بأصابعها واستخرجت الصرة وفتحتها، فإذا بها تضم قلامات أظفار وقصاصات من شعر وأزرار وأشياء شخصية أخرى. استطاعت ريم أن تحذر أن ما في السرة يعود إلى آل مرزوق. بعثرت ريم محتويات السرة لعلمها أنها تستخدم في السحر. وهنا تجمد إبهام يدها اليمنى، ثم أخذ يدور حول نفسه لوحده. فخافت ريم وأمسكت إبهامها بيدها اليسرى، ثم انطلقت راكضة عائدة إلى البيت من طريق آخر أقصر. فوصلت قبل نوال ودخلت المنزل ثم إلى غرفتها دون أن يشعر بها أحد، حيث توقف إبهامها عن الدوران وعاد إلى طبيعته. ثم وصلت نوال واتجهت مباشرة إلى غرفتها وكأن شيئا لم يكن. في صباح اليوم التالي أفاق الجميع على صوت صياح حلمي، إذ كان يتشاجر مع زوجته نوال، وكانت تلك سابقة تحدث لأول مرة في المنزل. بعدها اتجهت ريم للمطبخ لتعد الإفطار، وحالما شاهدتها أم رمزي صرخت وصاحت: يا إلهي، من فعل هذا بوجهك الجميل؟ ما هذه الكدمات؟ فأقبل رمزي راكدا ونظر إلى ريم ثم احتضنها قائلا: أنا آسف جدا يا حبيبتي، لا أعرف ماذا جرى لي، لم أكن على طبيعتي. كذلك اعتذر حلمي وأبوه. ثم قام رمزي بأخذ زوجته فورا إلى المستشفى لعلاجها. فتعجبت ريم من تصرفاته من جديدة، وعرفت بأن إفسادها سحر نوال ليلة الأمس هو السبب. تم علاج ريم من الكدمات والردود، ورقدت في المستشفى قليلا ريثما ترتاح. فحضر شرطيان وانفردا بها وسألها عن سبب الكدمات، أهو زوجها أم شخص آخر؟ فلم تفصح ريم عن السبب الحقيقي، بل أخبرتهما أنها عندما كانت عائدة إلى المنزل مساء أمس هاجمها رجلان تحت جنح الظلام فضرباها وسرقا حقيبتها، وأنها لم تستطع أن تتعرف عليهما بسبب الظلام. فقال أحد الشرطيين: سيدتي، اسمي الضابط فرج، وزوجك ليس معنا الآن، إذا كان هو من فعل ذلك بك فيمكنك الإيماء برأسك فقط، وأنا أعدك بأني سأتيك بحقك منه. قالت ريم بثقة: أشكرك على موقفك يا سيدي، ولكنك مخطئ، لقد أخبرتك بما جرى وليس عندي كلام آخر أضيفه. فقال لها فرج: حسنا يا سيدتي، أعرف أن هذا ليس من شأني، ولكن هل أقسمت على ذلك؟ فوجئت ريم وقالت: ماذا؟ فقال لها الضابط: هل تقسمين بالله أن ما قلتيه هو الحقيقة؟ فردت عليه ريم: أنت محق أيها الضابط. ثم نظرت إليه بحدة وأكملت قولها: إنه ليس من شأنك، وداعا أيها الشرطيان. فقال لها الضابط: حسنا يا سيدتي، هذا كل ما أردت سماعه، نأسف إذا كنا قد أزعجناك، تمنياتنا لك بالسلامة، وداعا. انصرف الشرطيان. وفي الطريق قال الشرطي الآخر لفرج: ما معنى كل هذا؟ فقال له الضابط فرج: إنها سيدة متدينة، وهي لا تستطيع أن تقسم على كلام غير حقيقي، وهذا يعني الافتراض الآخر، وهو أن زوجها هو من فعل ذلك. بعد خروج الشرطيين دخلت نوال مباشرة على ريم، فانقبض صدر ريم لدى رؤيتها. فاقتربت منها نوال وأسرعت بإمساك يد ريم اليمنى ونظرت إلى إبهامها، ثم صاحت فجأة: أها، إذن هذا ما حصل، إنه أنت من أفسد سحري، لقد وضعت تعويذة تصيب كل من يفسد السر، وقد قادتني إليك. فقالت لها ريم بغضب: لقد فشلت أيتها الساحرة. وعاد المرزوق إلى ما كان عليه. ضحكت نوال وقالت: هل كنت تعتقدين أن سحري كله فقط في تلك السرة الصغيرة؟ ثم التفتت بحدة إلى ريم وقالت، والشر يتطير من عينيها: لقد حذرتك من الوقوف بوجهي. فأبشري الليلة بالعذاب الأليم. لقد خططت كثيرا لأندمج مع هذه العائلة ومارست تأثيري مع الجميع بدءا من الميناء، ولن أتركك تدمرين ما سعيت لأجله. فردت عليها ريم: إذن لماذا لم تسحريني أن أيضا لأكون من عبيدك؟ ثم أجابتها نوال: لا تأثير لسحري على الأطفال ومن يحملهم. وانصرفت تاركة ريم غارقة في حير من أمرها. فماذا تعني بالأطفال ومن يحملهم؟ وهنا دخل رمزي فرحا برفقة الطبيبة التي بشرت ريم بأن الفحوص أظهرت أنها حامل رغم الإصابات وأن الجنين بخير. لم تدري ريم ما تقول، وفي الحقيقة فإن هذا الخبر قد أرعد فرائسها لعلمها بما تنويه نوال من شر هذه الليلة، لذا فقد تضاعف قلقها عليها وعلى جنينها. لاحظ رمزي إصفرار وجه ريم فسألها ما الخطب، فقررت ريم أن تواجهه بالحقيقة ففعلت، لكنها فوجئت من ردة فعله إذ أخبرها أنها متوهمة جراء تعرضها للاعتداء. حاولت أن تقنعه بالحقيقة، إلا أن محاولاتها ذهبت أدراج الرياح، فتيقنت أن ذلك من تأثير سحر نوال. بعد خروج ريم من المشفى وفي مساء ذلك اليوم، قرر رمزي اصطحاب زوجته إلى العشاء في المطعم. لم تقبل ريم في البداية، لكنها اضطرت أن ترضخ لواقع الأمر. في النهاية تحت إلحاح زوجها ركب رمزي سيارته وجلست ريم بجانبه، وهنا فتح الباب الخلفي حلمي، ودخل هو ونوال وجلسا إلى الخلف. فقالت ريم لرمزي وقد أبدت استياءها: لم تخبرني أنهما قادمان معنا. ضحك رمزي وانطلق بسيارته هو ويقول: أردت أن أعملها مفاجأة لك يا حبيبتي، فأنا أعرف كم تحبين نوال حبا عظيما. وضعت ريم يدها على جبينها وقالت في نفسها: يا رب اجعل هذه الليلة تمر على خير ما يرام، واصرف عنا شر هذه الملعونة، إنك قريب مجيب. وبعد ربع ساعة من السير مرت السيارة بمقبرة البلدة القديمة، فطلبت نوال من رمزي التوقف فامتثل. فخرجت نوال وقالت: سأذهب للحمامات وأعود بعد قليل. انصرفت نوال وسط ذهول ريم التي شاهدتها وهي تحمل بين يديها صرة حتى اختفت بين ظلام المقابر. التفتت ريم إلى رمزي وصاحت: لا يوجد حمامات هنا، ألا تريان أنها ستقوم بعمل الأصحار في المقابر؟ رد رمزي بكل وداع: يا عزيزتي إنها ذهبت للحمام ليس إلا. فكرت ريم قليلا ثم قالت: أنا أيضا بحاجة لدخول الحمام، سأعود قبل أن تشعر بغيابي. ركضت ريم خلف نوال وفي نيتها أن تردعها بكل وسيلة متاحة، متوكلة على الله في ذلك وليكن ما يكون. كان الظلام دامسا في المقبرة إلا في بقعة واحدة حيث يرتكز مشعل على جدار ويتوهج نارا. فاقتربت منه ريم وقد دب الذعر في أوصالها مع ابتعادها عن السيارة وسيطرت الصمت المطبق على المكان. فأخذت تدير ببصرها يمينا وشمالا وهي مرعوبة علها تجد نوال. وهنا بدأت ريم تسمع فجأة أصوات همهمة القبور كأنها أصوات الموتى، وأخذ يتراءى لها خيالات بيضاء تنبعث من القبور. فشعرت بعظيم الخوف وحاولت أن تصرخ، فلم يتعدى صوتها حنجرتها. كما حاولت العودة للسيارة لكنها لم تهتدي لها وسط العزمة، فخارت قواها حتى سقطت على ركبتيها. فسارعت وأخرجت قرآنا صغيرا من حقيبتها وضمته إلى صدرها وشرعت بقراءة المعوذتين وهي تغلق عينيها بشدة. وفجأة سمعت صوت ضحك نوال ففتحت عينيها فشاهدتها وهي تقترب منها من جوف الظلام حتى باتت تحت نور المشعل، ولكن ليس بهيئتها البشرية بل بشكلها الشيطاني الحقيقي بجسد امرأة ورأس عنزة ذي قرون. فارتاعت ريم لرؤياها حتى كاد أن يغمى عليها. ثم تكلمت نوال بصوت مرعب: لقد تعمدت أن أجلبك إلى هنا، إلى مصدر قوتي، لكي أفتك بك فتستعدي. ركضت نوال نحو ريم صارخة، فتشاهدت ريم على روحها، وفجأة ظهر شخص أمام ريم يحمل مسدسا وأخذ يطلق النار على نوال إطلاقات متتالية إلى أن فرغ مسدسه فأصابها في جميع أرجاء جسدها، فأخذت تنزف بغزارة حتى سقطت أرضا. التفت ذلك الشخص إلى ريم فقالت له: حضرة الضابط فرج، كم أنا سعيدة لتدخلك. فقال لها الضابط: لم أصدقك في المشفى، لذا قررت مراقبة رمزي، وقد فوجئت حقا عندما شاهدت سيدتين تدخلان المقبرة وحدهما في هذا الليل، فتبعتك وشاهدت ما جرى. وفجأة صرخت ريم: انتبه خلفك. التفت فرج فشاهد نوال وقد نهضت وعيناها تشع غضبا بلون الدم، ثم جرت باتجاهه. فأسرع فرج وأعاد تلقيم سلاحه بمخزن جديد وأطلق النار دون أن تهتز ذراعه، فأصاب صدرها ورأسها، ولكنها واصلت الاندفاع حتى بلغته فلطمته بكفها فانشال من مكانه وارتطم بشاهد أحد القبور. ثم مالت نوال نحوه وجثت فوقه تريد أن تقضي عليه وهي تزمجر بشراسة، فذعر فرج وأدرك بالهلاك. وهنا انقدت ريم من خلف نوال وهي تحمل وتد، عثرت عليه وضربتها على رقبتها بقوة فأسقطتها أرضا، ثم رفعت الوتد عاليا وغرزته في قلب نوال بشدة حتى اخترق الأرض. فزعقت نوال وأخذت تطرطش بيديها ورجليها تحاول التحرر، فنهض فرج وقال: ما العمل؟ إنها ترفض أن تموت. فقالت له ريم: بلى، هناك طريقة واحدة. اتجهت ريم نحو المشعل المعلق على الجدار ورفعته، ثم صارت به نحو نوال المثبتة بالأرض التي ما أن رأت النار حتى انتفضت مرعوبة تريد الخلاص بأي شكل، لكن ريم صارعت وألقته عليها فاستعرت النار بها وتركتها فحما. ثم وصل رمزي وأخوه إلى ريم بعد أن شاهدا النيران من بعيد وهما بحالة طبيعية بعد زوال لعنة نوال عليهما بموتها، فعانق رمزي زوجته وحملها إلى المنزل الذي عادت إليه السعادة من جديد بفضل طيبة وعزيمة بنت اسمها ريم. تمت الحكاية.